الحمد لله دعانا إلى كل خير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالأخلاق المنيفة المليحة، ونهانا عن الأخلاق القبيحة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بشيرا ونذيرا ولم يكن ساخرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأم الوصايا وأجمعها الوصية بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال الله سبحانه في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين رجالا ونساء عن السخرية تلك الخصلة الذميمة، وقرنها بالنهي عن اللمز وهو الطعن بالقول، ويلحق به الهمز وهو الطعن بالفعل، وقرن السخرية أيضا بالنهي عن التنابز بالألقاب وهو مناداة الإنسان باسم أو وصف يكرهه، وجعل ذلك كله من ظلم المرء لأخيه وتعديه عليه الذي تجب منه التوبة إلى الله سبحانه والرجوع إليه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عباد الله، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن السخرية في ضمن ما نهى عنه من الأخلاق السيئة التي تتنافى مع واجب الأخوة الإسلامية وتمزق وشائج المحبة الإيمانية، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والسخرية أيها الإخوة فيها تحقير من المسلم لأخيه، وطعن منه في عرضه، وكل سخرية منه واستصغار أو تنقيص له فهو تطاول عليه، وذلك من الكبر المنهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ترفعا، وغمط الناس أي احتقارهم. أيها الإخوة، ولخطورة إيذاء المسلم في عرضه وشدة ضرره وعظيم وزره، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما، ونص على تحريمه في حجة الوداع تأكيدا وتثبيتا. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة، في أعظم موقف في يوم جمعة في البلد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. معاشر المؤمنين، إن النهي عن السخرية من الآخرين يشمل الاستهزاء بهم وازدراءهم بجميع صوره وأشكاله، سواء في ذلك السخرية من خلقهم أو خلقهم أو مظهرهم أو متاعهم أو جنسيتهم أو قبيلتهم أو عائلتهم أو غير ذلك مما يتصل بهم، وسواء كان ذلك بالقول وصريح العبارة أو بالفعل والتلميح والإشارة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني وتعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ومعنى قوله ما أحب أني حكيت إنسانا أي فعلت مثل فعله وقلدته في هيئته أو مشيته أو نحو ذلك، على جهة الاستهزاء به والسخرية منه، ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا. عباد الله، وإن من أخطر صور السخرية والاستهزاء السخرية من الرجل لدينه، أو الاستهزاء به لتمسكه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كالاستهزاء باللحية، أو الاستهزاء بالثوب وتقصيره، أو الاستهزاء بلباس المرأة المحتشمة، أو الاستهزاء بغير ذلك من شعائر الإسلام وسننه أو أحكامه وشرائعه أو وعده ووعيده. وأعظم من ذلك كله الاستهزاء بالله جل جلاله وبرسوله عليه صلاة الله وسلامه، فإن ذلك من صفات المنافقين الكافرين، وإن صاحبه على خطر عظيم. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال رجل من المنافقين لعوف بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون بأنهم كبيرو البطون كثيرو الأكل، وأنهم كذابون وأنهم جبناء عند لقاء الأعداء. هذه هي كلمات المنافقين في كل مكان وزمان، ينبذون أهل الحق بمثل هذه التهم الفاشلة الباطلة. فقال له عوف: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. قال زيد: قال عبد الله بن عمر: فنظرت إليه متعلقا بحقب، يعني بالحبل الذي يشد الرحل، بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكبه الحجارة، أي تناله وتصيبه الحجارة، وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرر لنفسه تلك الكلمات الأفاكة: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ألا فاحذروا عباد الله، ألا فاحذروا عباد الله من الاستهزاء بالمسلمين أو بأمور الدين أو بعباد الله الصالحين، واجتنبوا سبيل الساخرين المستهزئين، تكونوا بإذن الله من الناجين المفلحين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه وفي هدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. معاشر المسلمين، إن للسخرية من الآخرين مفاسد عظيمة وآثارا وخيمة، ينبغي على المسلم أن يحذرها، إذ لا يحب المسلم أن يسخر منه، فكيف يسخر من الآخرين؟ وينبغي للمسلم أن يتوقع الوقوع في هذه السخرية. فمن مفاسد السخرية أن السخرية من خصال أهل الجاهلية التي ينبغي أن يبتعد عنها أهل الملة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وإن السخرية أيضا يا عباد الله فيها طعن في من يسخر منه، وذلك مناف لخصال أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وإن السخرية من الآخرين أيضا أيها الإخوة تعرض الساخر لسخط رب العالمين ولعذابه المهين، فقد قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. أيها الإخوة، ويتأكد الوعيد ويشتد إذا كانت السخرية من شعائر الدين والعاملين بها ومن سنن سيد المرسلين والمتمسكين بها، فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ويتأكد الوعيد أيضا ويشتد بالسخرية إذا كان ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يراه الأعداد الغفيرة من الناس. أيها المسلمون، الواجب على من ابتلي بالسخرية والاستهزاء من الآخرين أن يتوب إلى ربه من هذا الذنب العظيم بعد أن يحاسب نفسه وأن يراقب أقواله وأفعاله، ويستحضر دائما شؤم الاستهزاء وسوء عاقبة أصحابه، وليحذر من أن ينقلب حاله فيصبح مسخورا منه بعد أن كان ساخرا من غيره، وليبتعد عن مجالس اللمز والهمز واللغو والهزل، وإن جلس في مجلس فيه شيء من ذلك الباطل فلا يجوز له أن يسكت، بل يجب عليه أن ينكر ويغير، وإلا فليقم وليغادر، وليلزم مجالس أهل العلم والذكر، فإن ذلك خير له وأفضل. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فهذه هي حال المجرمين والعياذ بالله، والمسلم يبتعد عن التشبه بهم عافانا الله وإياكم. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بسوء وشر فاجعل كيدهم في نحورهم وردهم على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.